ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. والله سميع عليم. صدق الله العظيم.